أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم يا سيدي. الله الله الله الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. الله الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.